السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو والله من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه في كتابه العزيز في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر الله. والرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقد علم السامعون والسامعات والحمد لله أن حد الكثرة 300 فما فوق، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فيقول: آمين آمين آمين. فيسأل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. من هنا أيما مسلم مؤمن يسمع اسم الرسول النبي محمد أحمد ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن والمسانيد، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وزلت أقدام المستشرقين وتبعهم الغافلون، فأصبحوا يكتفون بكلمة صلعم في الكتابة، وبعضهم الصاد فقط، وهذا جهل وضلال. الصواب إذا ذكرت اسمه فقل صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في كتاب النكاح وأبوابه وما فيه. قال: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. الذي يهاجر من بلد إلى بلد أو يعمل عملا خيريا من أجل التزويج بامرأة فله ما نوى، ليس له أجر هجرة ولا أجر عمل صالح. والحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجره إلى الله وهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعنى هذا يجب ألا نهاجر إلا ابتغاء مرضات الله، فلا ننتقل من بلد إلى آخر إلا لنطلب رضا الله، ولا نعمل عملا صالحا إلا من أجل طلب رضا الله، لا للتزويج ولا للمال ولا للولد. قال الشيخ: حدثنا يحيى بن قزعة ابن قزعة، حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ماذا قال عمر؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، العمل بالنية، بدون نية لا خير فيه أبدا. وإنما لامرئ ما نوى، للعامل ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أيام كانت الهجرة من مكة وغيرها إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالفعل هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج وفضح. ومعنى هذا يجب أن تكون أعمالنا كلها لله، حتى أكلنا وشربنا يكون لله. أما أن نبني أو نهدم أو نبيع أو نشتري، هذا من باب أولى أن يكون لله. ثم قال الشيخ: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. المعسر الذي لا دينار عنده ولا درهم، ولم يتزوج بما يتزوج، ما عنده قدر على الزواج، هذا إذا كان من حفظة القرآن يزوج. قال: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث. قال: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنا قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجهاد في سبيل الله، ليس لنا نساء، ما عندنا نساء معنا. فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. كنا نغزو ونجاهد، ما عندنا نساء، فنتألم ماذا نصنع، والغريزة والشهوة في قلوبنا في نفوسنا. فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي حتى نستريح؟ والخصي معه في الخصي. قال: فنهانا عن الخصي. واصبروا. وقال الشيخ: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. هذا لا يقع لن ولن يقع أبدا، لكن وقع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيام كان المهاجرون يأتون من مكة لا أزواج لهم ولا أولاد ولا مال، فيجيء الأنصار ويقول: عندي امرأتان، يختار إحداهما أطلقها وأزوجك إياها. هكذا كان الإسلام والمسلمون. قال: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن ابن عوف. وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قادم عبد الرحمن بن عوف من مكة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. قادم من مكة مهاجرا آخى رسول بينه وبين هذا الأنصاري. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء مهاجر يربطه بأنصار من أهل المدينة يشاركه في العمل والمال والكل. هذه الأخوة الإسلامية. قال وعند الأنصاري امرأتان, هذا سعد بن الربيع عنده امرأتان زوجتان, فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله, عرض على أن يقسم معه المال والأزواج. هؤلاء هم المسلمون, هؤلاء هم المؤمنون رضي الله عنهم أجمعين. فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. ما رضي ما قبل. بارك الله لك في أهلك ومالك, دلوني على السوق نعمل فيها. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن, من سمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة رائحة طيبة في ثوبه. فقال مهيم يا عبد الرحمن كيف هذا؟ قال تزوجت أنصارية, تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب, هذا الذي دفعته وزن نواة من ذهب. قال أولو, قال أوليم ولو بشاء. وفي هذا مشروعية المهر لا بد منه. ثانيا من تزوج لا بد أن يقوم بوليمة للأقارب والأصدقاء والجيران بذبح شاء أو شاتين أو أكثر وإطعامهم الطعام. أوليم ولو بشاء إذا ما استطعت إلا شواهد. والآن نددنا بالذين ماذا يفعلون؟ يستأجرون الفنادق الضخمة العظيمة بعشرات الآلاف ويبيتون في سهر دائم ولا يصلون الصبح ولا ولا, وهم فرحون. هذا باطل منكر, غير ما مر قلنا من أراد أن يقيم وليمة زواج فليجعلها بعد صلاة الظهر, إذا صلوا الظهر يتغدون عنده ويدعون له وينصرفون. أما أن تكون بعد نصف الليل إلى آخر الليل والنساء هناك وما يخرجن إلا مع الفجر, هذا منكر, هذا ظلم, هذا خطأ وعدم تصرف جميل. نعم السنة أولم ولو بشاء. متى الوليمة تكون؟ الغداء. وإن فرضنا الأنوار موجودة وقبل ذلك أنت غير موجودة, بعد صلاة العشاء مباشرة, بعد صلاة المغرب مباشرة يتعشون ويذهبون إلى المسجد يصلون العشاء. أما الساعة الثانية عشر والواحدة والخمسة وكذا فهذا جهل مركب والعياذ بالله. قال باب ما يكره من التبتل والخصاء. التبتل هو الانقطاع إلى الله وترك الدنيا وما فيها من طعام وشراب ولباس وزينة ونكاح. ما يكره من التبتل والخصاء والخص معروف. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان مضعون التبتل. قالوا ما تتبتل؟ وهو انقطاع العبادة محضة. قال ولو أذن له لاختصينا، ما أذن له. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مضعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا وانقطعنا من العبادات. الاختصاء هو أن يقتطع خصيته حتى لا يبقى فيه غريزة الذكور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي؟ هل تأذن لنا يا رسول الله بالاستخصاء؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، وهذا المراد نكاح المتعة، وقبل أن ينسخ إذ عمل به المسلمون فترة ثم نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني أي الرسول. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقي فاختص على ذلك أو ذر. جف القلم القضاء والقدر بما كتب الله، ما عندك ما تفعل إلا أن تصبر فقط، لأنه أراد أن يختصي. قال باب نكاح الأبكار جمع بكر زواج بالأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، وهو كذلك. من القائل؟ هذا ابن عباس وهو صغير. لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك وهو كذلك. زوج تسع لكن ليس ببكر إلا عائشة والباقي ثيبات. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قولوا رضي الله عنها من لم يقل هذا ما هو بمؤمن ولا مسلم، ولعنة الله على من يسبونها ويشتمونها أو يفسقونها وهم ينتسبون إلى الإسلام والعياذ بالله. قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها، تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بك من غيرها. لطيفة هذه، أعيدها لكم. قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها وشجرة ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك ليأكل؟ قال في التي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهنيئا لها. هذا مشروع الزواج بالبكر وإلا لا؟ وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، أريتك أراني الله إياك في المنام مرتين. مرتين. إذا رجل يحملك في سرقة حرير ثوب من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها، فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. وكذلك كان قبل أن يتزوج بها أراها في المنام. الله أكبر. قال الشيخ: باب تزويج الثيبات الأبكار، عرفنا، والثيبات كذلك. وقالت أم حبيبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضا علي بناتكن ولا أخواتكن، بمعنى ثيبات. وقال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا هشيم، حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: فقلنا مع النبي، فقفلنا مع النبي، خرجنا في قافلة، قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي مسرع قطوف هذا البعير، فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري هكذا بعنزة كانت معه. من هو هذا؟ قال: فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائي من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعجلك؟ النبي الذي كان يجي وراه وينغزه: ما يعجلك في الجري؟ قال: قلت كنت حديث عهد بعوس، حديث عهد بعوس بزواج. قال: أبيك أبكرا أم ثيبا زوجتك هذه؟ قلت: ثيبا. قال: فهل لا جارية لاعبها وتلاعبك أحسن من عجوز؟ فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك، أما مرأة كبيرة وأنت صغير كيف؟ في الترغيف الأبكار وإلى لا؟ وزواج الثيبات أيضا. قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلة، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لما كانوا قافلين ورجعوا وإلى لا، قال: فلما ذهبنا لندخل المدينة في الليل، لندخل المدينة في النهار، قال: أمهلوا ما تدخلوا في النهار حتى تدخلوا على أهليكم ليلا. لماذا؟ أي عشاء، بعد العشاء، لكي تمتشط الشعث الشعر وتستحد المغيبة وتزيل الشعر من فرجها. انتبهتم؟ وفي حديث آخر نهانا صلى الله عليه وسلم أن ندخل على نسائنا ليلا، والجمع بينهما إذا أبلغناهم في النهار أننا داخلون ما ندخل إلا في الليل، لأنهم تهيأوا لنا، وإذا كان ما بلغهم أننا قادمون عليهم ما ندخل في الليل، نبقى خارج المدينة حتى يدخل، حتى ينتهي النهار بهذا الترتيب. وقال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: تزوجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك والعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار، فقال عمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعب وتلاعبك؟ مع أن الثيب يجوز الزواج، لكن الأفضل البكر. قال الشيخ: باب تزويج الصغار من الكبار، مشروعية تزويج الصغار من الكبار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، خطبها له من أبي بكر والدها، فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال ولو كانت صغيرة، وهي لي حلال. ثم قال الشيخ: باب إلى من ينكح، إلى من ينكح، إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفة من غير إيجاب. باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه لمن حتى يولد مولود من غير إيجاب، لكن ليس على سبيل الوجوب. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. هؤلاء القرشيات الهاشميات مدحهن الرسول صلى الله عليه وسلم وهن كبيرات. اسمعوا ماذا قال: خير نساء ركبن الإبل، أيام كنا يركبن الإبل، صالح نساء قريش، أفضل النساء نساء قريش، صالح نساء قريش، أحناهن على الولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. والآن أين القرشيات الهاشميات؟ انتهينا. ومع هذا ينبغي أن تختار الصالحات من الأسر الطيبات، من الآباء الصالحين، من الأمهات المؤمنات الصالحات، هذا الأفضل وهذا الأولى لك. ورسول رغب في نساء قريش، وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أؤدي زكاة مالي لشاب يريد الزواج ولكنه لا يصلي؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، هل يجوز لي أن أعطي من زكاتي شابا يريد أن يتزوج وهو لا يصلي؟ كيف ترضى عنه وتراه وتنظر إليه ويبقى بين يديك؟ من لا يصلي كافر. واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قبل أن تعطيه يجب أن يصلي، لما ما يصلي؟ على الأقل قل له: قوم اغتسل وتعال صلي ونعطيك من زكاته يتزوج. أما أن تعطيه وهو تارك صلاة، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذهبت للزواج من إحدى النساء فاشترطت أن تكون العصمة بيدها. سائل كريم يقول: ذهبت لأتزوج فخطبت امرأة فاشترطت علي أن تكون العصمة بيدها لا بيد زوجها. لا يجوز، خروج عن شرع الله وقضائه. جزاكم الله إذن خير. هي التي تطلقه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في الحديث الاختصاء. نعم. ما هو الاختصاء وكيف؟ أعيد. جاء في الحديث الشريف الاختصاء، يعني الصحابة اختصوا. قال جاء سائل كريم يقول: ورد الليلة في الحديث الاختصاء. ما الاختصاء؟ الاختصاء هو الخصي في الشاة، في الذكاء، في البعير يخصر خصيه. الرجل كذلك، الخصي معروف للنساء والرجال، إحدى الخصيتين تقطع واحدة تمتنع اللذة وما يبقى له غريزة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التدخين مع العلم أن الاختصاء حتى في الحيوان حرام إلا ما كان للضرورة ومن أجل أن يسمن ويأكل كالشاء كالماعز والغنم فقط، أما الإبل والبقاء ما يخصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التدخين ينقض الوضوء، وما حكم وجود الدخان في جيب المصلي؟ أعيد السؤال. يقول: هل التدخين ينقض الوضوء؟ سائل كريم يقول: هل التدخين ينقض الوضوء؟ الجواب نعم، كانوا رضوان الله عليهم يتوضؤون إذا أكلوا طعاما ثم رأف الله بهم ورحمهم فخفف عنهم وبقي الاستحباب إلى الآن، فكيف بالذي يدخل هذا الدخان المنتن العفن في صدره ثم يقوم يصلي؟ ما يستحي. لما نتوضأ؟ لما نغسل أفواهنا أنوفنا؟ لأننا نخاطب الله ونتكلم معه ونحن بين يديه فنكون طاهرين أصفياء، فكيف يرمي سجارة من في يده ويدخل يصلي؟ لا يجوز، لا يجوز. هذا أولا. وثانيا، اسمعوا يا أيها المؤمنون ويا أيها المؤمنات، أقسم لكم بالله على أن التدخين حرام، وأدلتي كما تسمعونها خمس كليات للإنسان، أيما شيء يفسد تلك الكلية هو حرام. الكليات الخمس: أولا البدن، كل ما يضر ببدن الإنسان حرام، كل ما يضر ببدن الإنسان حرام بلا خلاف أبدا. والدخان والله ضار ببدن الإنسان، وقد قلت غير ما مر ما علمناه أن مؤتمرا أطباء عقد في باريس من سنين وقرر أن الذين يموتون بالتدخين 75% منهم، المدخنون يموت منهم 75% بسبب التدخين. هو والله ضار بالبدن. ثانيا، الضرر بالمال، كل ما يضر بالمال حرام، الإساف حرام، التبذير حرام. هل يجوز لك أن تلقي دراهم ودنانير في الشارع في الأرض؟ إذن فكيف تحرق دينارك بهذا التدخين؟ والله ظلم هذا ولا يجوز. ثالثا، العرق. نعم، أفصح. ثالثا، الضرر بالدين، الضرر بالدين، لأنهم كانوا يتوضؤون مما مست النار، فكيف أنت تدخل هذا الدخان في جوفك في قلبك؟ كيف يصح هذا وأنت المسلم الذي يتكلم مع الله ويقف بين يديه؟ وشيء آخر، ما من مؤمن إلا وعن جنبه ملك وعن يساره ملك، كما سمعتم في قراءة المغرب، ما من مؤمن إلا وله ملكان، هذا عن يمينه وهذا عن شماله. واسمعوا الرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق تحت قدميه، والمدخن يقول أف في وجه الملك عن يمينه وعن شماله، ذي وحدها كافية. ملك معك يكتم لك، تنفخ هذا النتن في وجهه ورسول يقول البصاق البصاق، ما في شيء مع هذا، ما تبصق عن يمينك أو شمالك، ملك عندك. خلاصة القول أن التدخين حرام، لا يجوز لا يجوز، وقد ورثناه عن اليهود والنصارى ولم نرثه عن الإسلام والمسلمين، وما عرفوا سلف هذه الأمة أبدا، ولكن قلدنا وجينا وراء الكافرين، فلنتوب إلى الله يتوب علينا، فلا تدخين. والله لا يجب لا يجوز صنعه ولا شراؤه ولا نقله من بلد لا بلد أبدا، كالخمر سواء بسواء. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: هل يجوز أن أتعلم أحكام الدين الإسلامي أو أتعلم وأعلم أحكام الدين الإسلامي باللغة الأجنبية؟ باللغة الأجنبية الإنجليزية وكذا غيرها. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أتعلم الدين الإسلامي وأحكامه بلغة غير العربية؟ إذا كنت ما تحسن العربية تعلم بأية لغة تتعلم بها ولا حرج. تعلم كيف تصلي، كيف تغتسل، كيف تعبد الله، كيف تذكر الله، تتعلم، لا يحتاج إلى لغة العرب فقط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم أو جاء في الحديث أن الإنسان إذا جاء من سفر في النهار لا يدخل على أهله إلا بالليل، والآن يقول معنى الجوالات هذه نتصل بهم ونكلمهم، فما رأيكم؟ سائل كريم يقول: لقد قلت في الدرس أن المؤمن لا يدخل على أهله ليلا فيفاجئهم، يبقى حتى يدخل النهار ويأتيهم، وإن أعلمهم وعرفوا يدخل عليهم ليلا لأنهم تهيأوا له. قال: والآن نحن عدنا الجوالات نخبرهم، إذا أخبرتهم انتهى الخلاف، ما دمت تعلمهم ويعرفون عنك ما في شيء. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تقول أو يقولون: هل يجوز أن نحتفل في هذه الليلة بالمولد النبوي؟ سائل كريم يقول وأسئلة كثيرة: هل يجوز لنا أن نحتفل بالمولد النبوي هذه الليلة وهي ليلة 12 من ربيع الأول؟ سمعتم السؤال؟ لو قلت لكم يجوز، تقولون لنا كيف نفعل؟ يجوز، ماذا نفعل؟ كم ركعة نصلي؟ ما هي الأطفال التي نقولها؟ كيف أفعل؟ والله لا علم لأحد. فمن هنا والله الذي لا إله غيره لا مولد والاحتفال به في الإسلام إلا مولد الطفل الذي يولد عندك يوم السابع، تذبح عن الذكاء شاتين تتصدق بها وتطعم أهلك والأنثى شاء، هذا هو المولد. أما الموالد الأخرى لا وجود لها في الإسلام. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين، والله ما دعاهم إلى مولده ولا علمهم به ولا قال افعلوا. وأصحابه وأحفاده وأحفاد وأحفادهم 400 سنة ما يعرف المسلمون المولد، حتى ورثوا عن اليهود والنصارى. لعلي ما أفهمتكم. قلنا المولد جاهز، ماذا تفعلون الليلة؟ كيف تصلون جماعة؟ كم ركعة؟ من أين لكم؟ كيف عرفتم؟ بدعة هذه كلها. ما عندنا مولد أبدا إلا مولد الولد يولد لك في بيتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجري وراء الصوفية؟ يقول: ما حكم الجري وراء الصوفية؟ يعني هل الجلوس معهم يجوز؟ الجلد أو الجري؟ الجلوس معهم. نعم. سائل كريم يقول: ما حكم الجلوس مع المتصوفة إذا كانوا جالسين على بدعة من البدع؟ لا يجوز أن تجلس معهم. وإن كانوا جالسين على غير بدعة وجلست معهم فلا حرج، وذكرهم وعلمهم تستفيد من ذلك وينتفعون بك. أما إذا كانوا مجتمعين على ذكر أو دعاء عبادة خرافة من خرافات وعبادة باطلة ما تجلس معهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن طلاب منتسبون إلى أحد الجامعات في المدينة وجئنا من خارجها، فهل نعتبر مهاجرون؟ أعيد السؤال. يقول: نحن أحد طلاب الجامعات بهذه المدينة النبوية، فهل مجيئنا يعتبر سائل مهاجرون؟ كريم يقول: نحن طلبة علم قادمنا من بلادنا لدراسة العلم في المدينة في جامعاتها، فهل هذا يعتبر منا هجرة؟ هاجرتم؟ ما هجرة؟ كالذي يدخل بلد يشتري شيء ويخرج منه. الهجرة أن تنزل بالبلد وتبقى به حتى تموت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهو له راتب تقاعد حوالي له راتب تقاعد، فما هو نصيب الأم من الأب؟ سائلة كريمة تقول: مؤمنة مات زوجها وله راتب شهري راتب التقاعد والحمد لله، فكيف تفعل بهذا الراتب؟ لها الثمن إن كان له ولد، الباقي لأولاده. لا ولد له، لها ربع، الباقي للورثة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يمكن الوقاية من الشرك الخفي والشرك الأصغر؟ كيف نتقي الشرك؟ سائل يقول: كيف الوقاية من الشرك الأصغر ومن الشرك الأكبر؟ الأكبر، نعم، الخفي. الشرك الخفي، والعياذ بالله تعالى، أن تدعو غير الله، أن تسأل غير الله، أن تتقرب إلى الله، إلى سائر مخلوقاته، وتخفي ذلك والعياذ بالله كعبادة الأحجار والأصنام والقبور، شرك خفي. الرياء وهي الشرك الأصغر، أن تصلي وتحسن صلاتك ليراك الناس فيقول فلان يحسن صلاته، أن تخرج النقد وتعطيه بين يديهم ليقول فلان يتصدق، هذا هو الرياء والعياذ بالله تعالى، وهي من الشرك الأصغر. يجب أن يكون قولنا عملنا لوجه الله، لا نقول ولا نعمل ولا نعطي ولا نأخذ إلا بإذن الله ومن أجل الله، هذا شأن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله عز وجل. الشرك الأكبر من أكبر الذنوب، وصاحبه يخلد في جهنم ولا يغفر ذنبه أبدا. واسمعوا قول الله تعالى في آيتين: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك يا معشر المؤمنين يعمله الجهال: يا رسول الله، يا سيدي عبد القادر، يا مولاي فلان، يا كذا، ويدعو، والله لهو الشرك الأكبر والعياذ بالله. من مظاهر الشرك عند الجهال: يذبح على القبر هذه الشاة لمولاي فلان، لسيد فلان، إذا ولدت هذه كذا، يغرس النخل هذه النخلة للشيخ الفلاني، كل هذا والله من الشرك الأكبر. وسببه الجهل، ما عرفوا. القرية تعيش 100 سنة ما فيها من يعرف معنى لا إله إلا الله، فماذا يصنعون؟ الجهل. فما علينا إلا أن نتعلم فقط، نسأل أهل العلم ونعمل بما يعلموننا. والطريق الذي أنادي به وإليه هو أن على أهل القرية أن يجتمعوا في جامعهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم كل ليلة، يصلون المغرب ثم يجلسون كجلوسنا هذا، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة ليلة آية وليلة حديثة، وذلك طول العام، ويومها والله ما تمضي سنة حتى لا يبقى جاهل ولا جاهلة. الكل يعرفون بما يذكرون الله وكيف يدعونه وماذا يعبدون الله وكيف يعبدونه سنة واحدة فقط. أما قرى ومدن ما فيها علم ولا علماء كيف يعرفون؟ والله عبدوا القبور والأولياء وذبحوا لهم ونذروا لهم النذور والعياذ بالله، وهو شرك. مرة ثانية: يا معشر المؤمنين، بلغوا الناس وعلموهم على أهل القرية أن يتخذوا هذه السنة النبوية، يجتمعون بعد المغرب في مسجدهم الجامع، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة ليلة آية وليلة حديثة طول العام. يا أهل المدن، الأحياء في المدن، على أهل الحي أن يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل